حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل عن من يسمون بالقرآنيين، يقول لقريب انتهج فكر القرآنيين ويقول إن القرآن تمت كتابته في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح، أما السنة فإنها كتبت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين فهي غير صحيحة، هكذا يقول وهو مع ذلك محافظ على الصلاة. وسؤالي هل لي أن أقاطعه وأمنع عنه ما كنت أعطيه من مساعدات مثل الزكاة والصدقة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قد قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رد إلى سنته، إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما أدري كيف سرت هذه الشبهة إلى قلوب بعض الناس. هذا الذي يصلي الصلاة محافظ على الصلوات وهو لا يعترف بالسنة، من أين علم أن صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، نعم، والصبح 2 ركعات؟ من أين علم ذلك؟ هل علم ذلك في كتاب الله؟ لا يوجد فيها شيء من ذلك، ولذا جاء في جامع بيان العلم وفضله ولا يوجد في القرآن شيء من ذلك. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي نظرة عن عمران بن حسين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر 4 لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا. أين أنصباء الزكاة؟ وأين بقية شروط الزكاة؟ هل يجدها في كتاب الله جل وعلا؟ أم أنها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله جل وعلا في سنته عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسره. نبي الله جل وعلا يقول وأنزلنا عليك إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا مثل ما يقوله القرآنيون والنبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم، يقول لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي يأتي الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ونفس من تهجه قريب السائل، فمثل هذا لا شك أنه ضلال وضياع للدين. فالقرآن فيه الإجمال وفيه العموم الذي بين في السنة، ووظيفته عليه الصلاة والسلام بيان ما أنزل إليه، وتفاصيل الدين كلها في السنة على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. الله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سافرت إلى مكان وسألت عن القبلة وصليت، وفي اليوم الثاني قالوا إن جهة القبلة خطأ، فهل أعيد الصلوات التي صليتها في اليوم الأول؟ إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ثم تبين أن تحريه كان خطأ فلا يخلو من حالين: إن كان اجتهاده هذا في في الصحاري والبراري والقفار، نعم، فهذا اجتهاده صلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد بذل ما عليه من الاجتهاد في طلب القبلة. لكن إذا كان قد اجتهد في البلدان والأمصار فصلاته غير صحيحة، لأنه لاجتهاد في البلدان، إذ يمكنه أن يتوصل إلى جهة القبلة بدقة بالنظر إلى المحاريب والنظر إلى جهات المساجد وسؤال أهل البلد، أما في الصحاري قد لا يتمكن من الوصول إلى الحقيقة لا بنفسه ولا بسؤال غيره، وحينئذ إذا صلى وتبين له أنه أخطأ بعد الاجتهاد أنه أخطأ في جهة القبلة صلاته صحيحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد ثلاجات في الشوارع وعند المساجد يوضع فيها الأكل لمن يحتاج من العمال، فهل يجوز لي أن أضع فيها 10 وجبات عبارة عن كفارة يمين، مع العلم أن العمال أو أن من العمال من هو غير مسلم؟ على صاحب الكفارة أن يتحرى، كذلك صاحب الزكاة أن يتحرى ما تبرأ به ذمته، ومن تصح إليه أو من يصح إليه دفع الزكاة من الأصناف 8 التي ذكرها الله جل وعلا في محكم كتابه، ولا تجوز أن تصرف لغيرهم. فعلى الإنسان أن يسعى ويجتهد في إبراء ذمته، فلا يصرفها إلا لمن يصح أن تصرف إليه، وبهذه الطريقة لا يجزم بأنها وصلت إلى من يجزئ دفعها إليه، فلا يجوز حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: بعض الأئمة يقول في نهاية الصلاة في التسليم سلام عليكم ورحمة الله بدلا من السلام عليكم ورحمة الله، فهل الصلاة صحيحة؟ السلام ركن من أركان الصلاة، والسلام ذكر من أذكارها، فهو توقيفي، فلا يجوز إلا بهذا اللفظ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وأما خارج الصلاة فقد نص أهل العلم على أنه يخير، يعني المسلم، بين تعريف السلام وتنكيره في سلام على الحي، الحي وهو ضد الميت، يخير بين تعريفه وتنكيره، يقول سلام عليكم أو السلام عليكم، لا فرق بالنسبة للحي. وأما الصلاة والأذكار فيها توقيفية وهذا منها، فلا بد من أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره، والله أعلم. أحيانا يدغم أو يخفيها بحيث أنه ينطقها لكنها لا تكون بصوت، فيبدأ بالذي يظهر من صوته فقط السين وما بعدها. على كل حال ينظر في حاله ما اعتاده، إن كان ملازم للتنكير ينكر عليه، وإن كان الأمر محتمل والاحتمال أن يكون في نطقه أو في سمع السامع، فمثل هذا الأصل الصحة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل هنا يسأل يقول: إذا لعن الإنسان حماره هل يجب عليه قتله أم يكتفي فقط بإطلاقه وتركه يسيح في الأرض؟ جاء في الحديث الصحيح في مسلم وغيره عن عمران بن حسين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. فمثل هذا الحمار الذي لعنه صاحبه عليه أن يرسله يتركه يسيح في الأرض ولا يجوز له قتله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إن لها ولد وقد أرضعت ولد أختها، وهي أيضا أي أختها أرضعت ولدها 5 رضعات مشبعة، وأختها لديها ولد أكبر من الولد الذي أرضعته، هل يعتبر ولدي من الرضاعة؟ وما هو الحكم في الأطفال القادمين من الجهتين؟ الولد المرتضع هو ابن المرضعة، هو ابن المرضعة، نعم، ولا يسري الحكم في أخيه الذي هو أكبر منه أو من بعده من أخوته، من ولد ومن سيولد، الحكم خاص بالمرتضع فقط، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول جيرانها يتركون الإذاعة مفتوحة على إذاعة القرآن الكريم، وأشعر بالأمان والاطمئنان عندما يكون زوجي خارج المنزل بسبب سماعي للقرآن الكريم، فهل ترك القرآن يقرأ في المنزل على مدار اليوم أمرا مفضلا يؤجر عليه من فتحه ومن سمعه؟ القرآن كلام الله أنزل للعمل به، وتركه مفتوحا من غير أن ينتبه له أحد أو يستفيد منه أحد لا شك أن هذا امتهان للقرآن، وحينئذ لا يجوز. وكونها تستمع للقرآن المفتوح في منزل جيرانها إذا استمعت فهي مأجورة على هذا الاستماع، وتستفيد منه بقدر ما أوتيت من فهم وحفظ وحرص، وعلى هذا هي مأجورة. وأولئك الذين فتحوه وتركوه من غير اكتراث طول الوقت 24 ساعة يقرأ القرآن وليس عنده أحد لا شك أن هذا ليس مما نزل له القرآن، بل هو نوع امتهان له، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف يقال عن بعض الأعلام أو الرواة إنه شافعي أشعري جبري صوفي، هل يمكن أن تجتمع في الشخص الواحد؟ يقال عنه شافعي باعتبار مذهبه الفرعي ينتسب إلى الإمام الشافعي، ويقال أشعري يعني في الاعتقاد، في الاعتقاد على عقيدة أبي الحسن الأشعري، وجبري يعني في القدر، وصوفي يعني في السلوك. والرازي فخر الدين أبو عبد الله بن الخطيب شافعي المذهب، وهو أشعري، وهو أيضا جبري، ومن حيث العبادة والسلوك فيه نوع تصوف، فلا مانع أن تجتمع شخص واحد. وقيل عن الطوفي الحنبلي صاحب مختصر الروضة وشرحه أشعري حنبلي رافضي، هذه ماذا يقول، هذه من عجب العجب، ولكن الرفض والتشيع لم يثبت عنه، وعرف بالأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتبه ليس فيها ما يدل على أنه عنده شيء من التشيع، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما أفضل طبعة لكتاب الاعتصام للشاطبي؟ الاعتصام طبع في مطبعة المنار للشيخ محمد رشيد رضا، طبعة أولى في 3 أجزاء، طبعة فاخرة وعلى ورق جيد، ثم طبع في المطبعة نفسها في مجلدين، وكأن هذه أصح من الأولى، ثم طبع محققا مخرج الأحاديث في مجلدين كذلك، وطبع مرارا، لكن طبعة المنار في الجملة جيدة، ويضم إليها الطبعات الأخرى الجديدة المحققة المخرجة أذكر منها فيما طبع لأبي عبيدة مشهور في مجلدين، لعلها تكون تتميز على ما قبلها بتخريج الأحاديث، والله أعلم. صلى الله عليكم. سائلة تقول: رضعت من زوجة عمي الأولى، وابنة خالي رضعت من زوجة نفس العم، لكنها زوجة أخرى غير التي رضعت منها أنا، ولي رغبة أن أتقدم للزواج. يبدو أن هذا السائل رجل، لي رغبة أن أتقدم للزواج من هذه البنت، فهل هذا متاح لي شرعا؟ هذا السائل رضع من زوجة عمه الأولى، والمسؤول عنها ابنة خاله، رضعت من الزوجة زوجة العم لكنها زوجة أخرى. هذا السائل أخ لابنة خاله من الرضاعة من الأب، لأن الأب واحد واللبن لبنه، فهو أخ لها من الأب من الرضاعة، والله أعلم. وعلى هذا تحرم عليه؟ نعم، لا تحل له. أحسن الله إليكم. يقول: أدركت الإمام وهو راكع، فلما كبرت للإحرام ثم انحنيت مكبرا للركوع رفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، فهل أكون قد أدركت هذه الركعة؟ من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام من الركعة فقد أدرك الركعة، لا بد من مشاركة الإمام في قدر من الركوع، لا ينحني هذا وذاك يرفع، لا بد من مشاركته في الركوع، وإن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم للمسلمين في ظل تكالب الأعداء في الوقت الحالي، في ضوء قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ ما جاء في الآية حسبنا الله ونعم الوكيل مع زيادة إيمانهم وثقتهم بالله جل وعلا ويقينهم بموعود الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل، مع بذل الأسباب المادية والمعنوية لتغيير الحال التي بسببها تكالبت الأمم. فعلينا على المسلمين عموما أن يراجعوا دينهم ليدفع الله عنهم الشر، ومع ذلك يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو في البخاري. وفي تفسير ابن كثير: أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك، بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا يعني هذا أن تترك الأسباب المادية التي أمرنا بالاستعداد والإعداد بها، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من الإعداد المادي من هذه القوة، والمعنوي بالرجوع إلى الله جل وعلا وصدق اللجأ إليه وبذل الأسباب النافعة في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: استيقظت لصلاة الفجر قبيل شروق الشمس بأربع دقائق تقريبا، وكنت على جنابة، فهل أتوضأ سريعا وأدرك وقت الصلاة ثم أغتسل بعد الصلاة، أم أغتسل ولو خرج الوقت؟ الله جل وعلا يقول: إن كنتم جنبا فاتطهروا. طهور من الجنابة يكون بالغسل ولا يكون بالوضوء، ولا شك أن الاغتسال لرفع الحدث شرط من شروط الصلاة، وأن الوقت أيضا كذلك شرط من شروط الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجمهور أهل العلم على أنه في هذه الحالة يغتسل ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت. ومنهم من يقول أنه يلاحظ الوقت، لكن هذا خلاف قول عامة أهل العلم، والكل منهما شرط، لكن الجمهور على أن الاهتمام بالطهارة أولى من الاهتمام بالوقت. وهذا غير مفرط إذا نام إلى أن قرب وقت خروج الوقت، هذا غير مفرط، إلا إذا كان فرط فإنه لا يجوز له ذلك، ومع ذلك يلزمه الغسل قبل أن يصلي. والإمام مالك رحمه الله قدم وقوت الصلاة على الطهارة في الموطأ، قدم وقوت الصلاة في الموطأ على الطهارة. وعامة أهل العلم في مصنفاتهم وفي تقريرهم مسائل مثل هذه المسألة يقدمون الطهارة على الوقت، والله أعلم. فعليه أن يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أضع مصحفا في الحرم المكي بنية الثواب لشخص متوفى؟ نعم، وضع المصحف في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، أو توقيف المصحف ودفعه لمن يقرأ فيه، كل هذا فيه أجر عظيم، فيه أجر عظيم. فإذا حصل على هذا الثواب وأهدى هذا الثواب لشخص، سواء كان متوفى سواء كان حيا أو ميتا، فإنه يصل إن شاء الله تعالى على قول جمهور أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.